السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. كنا توقفنا في المجلس السابق عند حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فهاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. كنا في المجلس السابق فرغنا من تخريج هذا الحديث بجميع رواياته. كنا فرغنا من تخريج الحديث حديث أبي جحيفة من جميع الروايات التي أوردها الحافظ رحمه الله. بقي في هذا المجلس أن نذكر المسائل المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى: هل يشرع للمؤذن أن يدور أو أن يستدير في أذانه؟ والمقصود بالاستدارة في هذا السؤال الذي طرحته ما يكون بالبدن، يعني هل يشرع للمؤذن إذا أذن أن يدور بجسمه، أن يدور بجسمه ببدنه؟ فإذا أراد مثلا أن يقول حي على الصلاة، يعني ينحرف عن القبلة ويلتفت بجميع جسده إلى جهة اليمين فيقول حي على الصلاة، وإذا أراد أن يقول حي على الفلاح يلتفت أيضا بجميع بدنه إلى جهة اليسار فيقول حي على الفلاح. إذن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة استدارة المؤذن، فهل يشرع للمؤذن إذا أذن أن يستدير في أذانه بجميع بدنه، يعني يمينا وشمالا؟ فأقول: اختلف في ذلك العلماء على قولين، اختلف في ذلك العلماء على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المؤذن يستحب له ويشرع له في أذانه أن يستدير بجميع بدنه يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يشرع للمؤذن أن يستدير ببدنه، بل يبقى في أذانه دائما متجها إلى القبلة ولا يلتفت يمينا وشمالا، أو لا يستدير يمينا وشمالا عند الحيعلتين، عند الحيعلتين. الذين قالوا بسنية الاستدارة استدلوا برواية ماذا؟ رأيت بلالا يؤذن ويدور، استدلوا بهذه الرواية، برواية رأيت بلالا يؤذن ويدور. قالوا: والدوران يكون بماذا؟ بالبدن، يكون بالبدن كله. قالوا: فدل ذلك على أنه يشرع للمؤذن إذا أذن أن يدور ببدنه كله. فإذا أراد أن يقول حي على الصلاة يعني يدور ببدنه إلى جهة اليمين، وإذا أراد أن يقول حي على الفلاح يدور ببدنه إلى جهة الشمال، مستدلين برواية يدور كما جاء ذلك في المسند وغيره، وكما جاء في رواية لابن ماجه فاستدار. وأما الذين قالوا لا يدور في أذانه بل يبقى متجها إلى القبلة فاستدلوا برواية أبي داود ولم يستدر ومن أدلتهم أيضا دليل طبعا ليس نصا بل استدلوا أيضا بالمعقول قالوا لأن السنة للمؤذن في حال أذانه أن يكون متجها إلى القبلة المشروع للمؤذن في حال أذانه أن يكون متجها إلى القبلة قالوا ولو استدار يمينا وشمالا لانحرف عن القبلة ولفتته ماذا سنة استقبال القبلة في حال أذانه ولهذا قالوا لا يشرع للمؤذن أن يستدير في أذانه طيب فيما يتعلق بالأدلة التي استدل بها الفريقان عرفنا في تخريج روايات هذا الحديث بأن رواية لم يستدر ضعيف رواية لم يستدر التي جاءت في سنن أبي داود ضعيف لأنها من رواية قيس قيس بن الربيع أو الربيع بن قيس ذكروني من رواية قيس بن الربيع وفيه يعني كلام وأما رواية يدور رواية يدور فهي من حديث حجاج بن أرطاه وفيه ضعف أيضا ولكن قلنا بأن رواية يدور لو كان المقصود بالدوران فيها هو التفات الرأس يمينا وشمالا فحينئذ رواية يدور لها يعني ما يشهد لها وما يقويها وأما إن كان المقصود بالدوران هو دوران ماذا البدن يمينا وشمالا فحتى يعني رواية يدور كما قلنا رواية ضعيفة إذن فنقول يعني كل الروايات التي استدل بها الفريقان يعني ضعيف رواية يدور إن كان المقصود بها دوران البدن فهي ضعيف وليس لها يعني ما يقويها وما يشهد لها وأيضا رواية لم يستدر رواية ضعيف وليس لها ما يقويها ويشهد لها إذن فنقول جميع الروايات التي جاءت في هذا الباب ضعيف جميع الروايات التي جاءت في هذا الباب ضعيف ولهذا فالذي يظهر يعني رجحانه في هذه المسألة هو قول من قال بأن المؤذن إذا أذن لا يشرع له أن يدور ببدنه يمينا وشمالا لأن عدم الدوران هو الأصل ولأن هذا الدوران يخالف سنية استقبال المؤذن للقبلة لأنه إذا دار يمينا وشمالا فحينئذ سيترك استقبال القبلة وهذا يعني خلاف ما دلت عليه يعني السنة من أن المؤذن يعني يستحب له في أذانه أن يؤذن وهو مستقبل للقبلة إذن فالراجح من أقوال أهل العلم أن المؤذن لا يشرع له أن يدور في حال أذانه يمينا وشمالا لا يشرع له أن يدور ببدنه يمينا وشمالا بل يبقى في كل أذانه مستقبلا ببدنه ماذا القبلة المسألة الثانية من مسائل الحديث هي المسألة التي تسمى عند الفقهاء بالالتفات في الأذان يعني هل يشرع للمؤذن في أذانه أن يلتفت برأسه يمينا وشمالا إذن عرفنا بأن الاستدارة تكون بماذا يا جماعة بالبدن كله وأما الالتفات فهو خاص بالرأس. فالدوران والاستدارة فيها الخلاف السابق. وأما الالتفات فالعلماء متفقون، اتفق العلماء على أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت في حال أذانه، اتفق العلماء على أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت في حال أذانه، فيلتفت ماذا؟ يمينا وشمالا. والالتفات كما قلنا هو دوران الرأس فقط دون البدن، وأما البدن فيبقى في جهة ماذا؟ القبلة، ولكن يلتفت برأسه يمينا وشمالا في حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وأدلة الالتفات في حديث طبعا أبي جحيفة، أدلة الالتفات في حديث أبي جحيفة، ولهذا مثلا جاء في رواية مسلم، جاء في رواية مسلم أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال: فتوضأ وأذن بلال، قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وقوله ها هنا يعني هذا ظرف مكان، يعني بالأول يعني جهة اليمين، ويعني بثاني جهة ماذا؟ الشمال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا حي على الصلاة ويقول شمالا حي على الفلاح. إذن هذه الرواية في صحيح مسلم يعني صريحة في يعني مشروعية الالتفات، الالتفات بالرأس في حال الأذان يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك يعني جاء في رواية أبي داود التي أوردها الحافظ قال ماذا؟ لوى عنقه، يعني انحرف بعنقه، لوى عنقه أي يعني دار برأسه يعني جهة اليمين وجهة الشمال. وذكرنا أيضا رواية للنسائي يعني صريحة في ذلك أيضا، يعني في انحراف الرأس، يعني جاء في رواية النسائي عن أبي جحيفة أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. إذن قال ينحرف أي يلتفت برأسه يمينا وشمالا. إذن فروايات حديث أبي جحيفة يعني صريحة في مشروعية يعني التفات المؤذن برأسه في حال أذانه، ولذلك يعني لم يختلف يعني أهل العلم في مشروعية يعني هذا الالتفات في حال الأذان، اتفقوا على مشروعية الالتفات بالرأس في حال الأذان. ولكن اختلف الفقهاء هل يشرع هذا الالتفات في الإقامة أم لا. إذن اتفقوا على أن المؤذن في حال الأذان يلتفت يمينا وشمالا، يلتفت برأسه يمينا وشمالا بحي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن اختلفوا في الإقامة إذا أقام المؤذن الصلاة فهل يشرع له إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا. ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يلتفت، الصحيح أنه لا يلتفت، المقيم لا يلتفت برأسه يمينا وشمالا. أولا لأنه يعني لم يرد هذا الالتفات إلا في الأذان، لم يرد هذا الالتفات في السنة إلا في حال الأذان. ثم يقال ثانيا حكمة هذا الالتفات كما سيأتي هو يعني الزيادة يعني في إبلاغ الناس، الزيادة في يعني إسماع الناس يعني صوت المؤذن، والمؤذن طبعا يؤذن لأناس بعيدين فشرع له أن يلتفت مبالغة في إسماعه وإبلاغه. وأما المقيم ف فهو يقيم لأناس في المسجد، وبالتالي فيعني لم يشرع في الإقامة يعني رفع الصوت، لم يشرع في الإقامة رفع الصوت كرفعه في الأذان، وبالتالي فلا فائدة من التفاته يمينا وشمالا. إذن فالصحيح أن هذا الالتفات بالرأس خاص بالأذان فقط، وأما الإقامة فلا يشرع فيها هذا الالتفات. يقول ابن خزيمة رحمه الله يعني في بيان هذا المعنى في بعض يعني تبويباته، قال: باب انحراف المؤذن. يقول ابن خزيمة: باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه، يلتفت يقول بفمه لا ببدنه كله. قال ابن خزيمة: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه، وإنما يمكن الانحراف بالفم، لأنه جاء في بعض روايات الحديث قال: فجعلت أتتبع فاه. إذن أخبر الراوي بأن فم المؤذن كان يلتفت. ويقول ابن خزيمة: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف ماذا؟ الوجه. يمكن أن ينحرف بفمه ووجهه جهة القبلة؟ طبعا لا. ويلزم أيضا من انحراف الوجه انحراف جميع ماذا؟ الرأس. إذن فيعني دل كما قلنا حديث أبي جحيفة على سنية يعني الالتفات بالرأس. مسألة أخرى: ما هي فائدة هذا الالتفات وما هي حكمته؟ إذن قلنا العلماء اتفقوا على أن المؤذن يشرع له أن يلتفت برأسه في حال أذانه. ما هي الحكمة من هذا الالتفات؟ يا جماعة ذكرناها سابقا، الزيادة في إبلاغ الناس، يعني المبالغة في إبلاغ الناس، لأن المؤذن يعني إذا أذن إلى جهة واحدة فقط فإن الذين يعني عن يمينه وشماله قد لا يصلهم ماذا يعني صوته كما ينبغي، وعليه فإذا التفت يعني إذا أذن يعني جهة القبلة ويعني أتى بكلمات الأذان التي تكون في أول الأذان، ثم إذا بلغ حي على الصلاة التفت يمينا فقال حي على الصلاة حي على الصلاة، فإنه يعني يسمع أكثر يعني الذين يكونون في جهة ماذا؟ اليمين. ثم إذا جاء إلى حي على الفلاح والتفت إلى شماله فإنه يسمع أكثر الذين في جهة ماذا؟ الشمال. وبهذا الالتفات يعني يكون المؤذن يعني قد أسمع الذين في كل الجهات، يعني أسمع من هم يعني أمامه، ثم أسمع من هم عن يمينه، ثم أسمع من هم عن شماله. إذن فيعني فتكون هذه هي يعني الحكمة من التفات المؤذن يعني يمينا وشمالا. مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث: ما هي صفة الالتفات في الأذان؟ كيف يكون التفات المؤذن في أذانه؟ يعني ما هي صفة هذا الالتفات؟ أولا، اتفق العلماء على أن الالتفات إنما يكون فقط عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. اتفق الفقهاء على أن التفات المؤذن إنما يكون فقط عند الحي على تين، عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ولهذا من الخطأ يعني ما يفعله بعض المؤذنين، ورأيناهم يعني بأعيننا يعني في جميع أذانه يعني تجده يلتفت، تجده ماذا يعني يلتفت في كل أذانه، فهذا مخالف للسنة. يعني السنة ألا يلتفت برأسه إلا في حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ولكن اختلف الفقهاء في صفة ذلك الالتفات، اختلف الفقهاء في صفة ذلك الالتفات. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن صفة الالتفات إذا بلغ حي على الصلاة يلتفت إلى جهة اليمين، يعني هو يؤذن إلى جهة القبلة، يعني في التكبيرات الأربع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جهة القبلة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله جهة ماذا؟ القبلة. ثم إذا بلغ حي على الصلاة، يعني قبل أن يتلفظ بهذه الكلمة، يلتفت برأسه ماذا؟ يمينا، يلتفت برأسه يمينا فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يلتفت برأسه يمينا فيقول، وهو عن ملتفتا إلى جهة اليمين يقول ماذا؟ حي على الصلاة حي على الصلاة. فإذا فرغ من ذلك عاد إلى جهة ماذا؟ اليسار الشمال، فيقول عن شماله حي على الفلاح حي على الفلاح، فيكون قد استدار مرتين فقط، مرة جهة اليمين يقول فيها حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، ومرة أخرى جهة الشمال فيقول فيها حي على الفلاح حي على الفلاح. إذن هذا هو يعني قول أكثر أهل العلم. هناك يعني وجه آخر عند الشافعية، وهذا القول السابق هو مذهب الشافعية، إلا أن الشافعية لهم وجهان. فالوجه الأول هو ما سبق كقول أكثر أهل العلم، والوجه الثاني، الوجه الثاني أنه يلتفت إلى جهة اليمين فيقول ماذا؟ حي على الصلاة، ثم يدور يعود برأسه ماذا؟ إلى القبلة، يعني يلتفت هكذا حي على الصلاة ثم يعود، ثم يلتفت مرة ثانية فيقول حي على الصلاة. إذن ففي حي على الصلاة يلتفت ماذا؟ مرتين، يعني يلتفت في المرة الأولى فيقول حي على الصلاة مرة واحدة، ثم يعود برأسه إلى جهة القبلة، ثم يلتفت مرة ثانية فيقول حي على الصلاة. ثم إذا فرغ من ذلك التفت إلى شماله فيقول حي على الفلاح، يعني هكذا حي على الفلاح، ثم يعود إلى جهة القبلة، ثم يلتفت مرة أخرى فيقول حي على الفلاح. إذن فهذه يعني صفة أخرى عند الشافعية، يعني منهم يعني من يعني ذهب إلى هذه الصفة فقال يعني يلتفت مرتين يعني جهة اليمين يقول فيها حي على الصلاة، ثم يلتفت مرتين جهة الشمال فيقول فيها حي على الفلاح. والصفة الثالثة، الصفة الثالثة وهي مذهب لبعض أهل العلم أنه يلتفت عن يمينه، أنه يلتفت عن يمينه فيقول عن يمينه حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى شماله، ثم يلتفت إلى شماله فيقول ماذا؟ حي على الصلاة. إذن فالتفاتته الأولى عن اليمين ليقول حي على الصلاة الأولى، ثم يلتفت إلى شماله فيقول حي على الصلاة الثانية، ثم يلتفت جهة اليمين فيقول حي على الفلاح الأولى، ثم يلتفت جهة الشمال فيقول ماذا؟ حي على الفلاح الثانية. وعلى هذا القول يكون لكل جهة نصيب من الحيعلتين، على هذا القول الثالث يكون لكل جهة نصيب من الحيعلتين. فجهة اليمين قال فيها حي على الصلاة حي على الفلاح، وجهة الشمال قال فيها حي على الصلاة حي على الفلاح. وبعض الفقهاء يعني رجح هذه الصفة، يعني بعض الفقهاء رجح هذه الصفة، قالوا لأن هذه الصفة يكون فيها لكل جهة يعني نصيب من مال من الحيعلتين، يعني يكون قد نادى يعني كل جهة بحي على الصلاة حي على الفلاح. وأما على الصفة الأولى والثانية فيعني تصبح يعني كل جهة يعني تنقصها ماذا حي على، يعني يكون قد نادى الجهة اليمنى بحي على الصلاة فقط، وفاتهم يعني النداء بحي على الفلاح. والجهة اليسرى يكون قد ناداهم فقط بحي على الفلاح وفاتهم ماذا النداء بحي على الصلاة. ولهذا كما قلت يعني بعض أهل العلم يعني رجح هذه الصفة، قالوا لأن هذه الصفة يعني يكون فيها لكل جهة نصيب من الحيعلتين. ولكن الذي دلت عليه ظاهر السنة هي الصفة الأولى، والصفة الأولى هي الراجح، يعني الراجح في صفة الالتفات بالرأس ما جاء في الصفة الأولى. فيستدير المؤذن عن يمينه مرة واحدة فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى جهة الشمال فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذه الصفة هي التي دلت عليها ظاهر السنة أو دل عليها ظاهر السنة. فإن قال قائل وأين هذا الظاهر، قلت في رواية مسلم، في رواية مسلم، لأنه في رواية مسلم ماذا قال؟ قال نقرأها بنصها، قال فجعلت، يقول أبو محذور وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، ثم يعني أكد ذلك، قال يقول يمينا وشمالا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن قال تأملوا، يعني هنا أبو محذورة يصف أبأذان بلال، قال فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا، إذن أخبر أولا بأن بلالا التفت بفمه جهة اليمين وجهة ماذا الشمال. أولا أين كان هذا الالتفات؟ هل في كل الأذان في التكبيرات والتشهدات؟ لا، لأنه قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن التفات بلال كان فقط في الحيعلتين. طيب كان كيف كان التفاته؟ أبو محذورة أيضا وصف ذلك، قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب ماذا يقول عن يمينه؟ حي على الصلاة، ويقول عن شماله حي على الفلاح. طيب هذا المعنى مأخوذ من ماذا؟ نقول لأن العبارة التي ذكرها أبو جحيفة مما يسمى يعني عند أهل اللغة وعند البلاغيين باللف والنشر المرتب، يعني هذا لف ونشر مرتب. واللف والنشر المرتب هو أن يذكر المتكلم يعني كلمتين أو جملتين، يعني يذكر المتكلم يعني شيئين، يذكر شيئين ثم يعني يذكر ما يتعلق بذلك الشيئين على وجه ماذا مرتب، يذكر ما يتعلق بذلك الشيئين على وجه مرتب. وأشرح ذلك بمثال من القرآن الكريم، مثلا يقول الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة القصص ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. فالله تعالى من رحمته بالعباد أن سخر لهم ماذا؟ الليل والنهار. طيب ماذا نفعل في الليل؟ ماذا نفعل في الليل؟ قال لتسكنوا فيه، لتسكنوا فيه. وماذا نفعل في النهار؟ قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن فذكر الليل والنهار، ذكر أولا الليل والنهار، ذكرهما معا. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. طيب ما هي الأحكام المتعلقة بهذين الشيئين؟ قال لتسكنوا فيه أي لتسكنوا في الأول، ولتبتغوا من فضله أي في الثاني. إذن هذا لف ونشر وهو مرتب، يعني لم يذكر الكلمة الأولى وحكمها ثم الكلمة الثانية وحكمها، بل العبارات فيها ما يسمى باللف والنشر، فيها لف ونشر، ولكن جاء هذا اللف والنشر مرتبين. إذن هو لف ونشر مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الأول، ولتبتغوا من فضله أي في الثاني. إذن فهذه الآية هي نظير قول أبي جحيفة يقول يمينا وشمالا ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذن يقول يمينا وشمالا، ماذا يقول يمينا؟ حي على الصلاة. وماذا يقول شمالا؟ حي على الفلاح. واضح؟ إذن فهذه الرواية في صحيح مسلم يعني مصرح بأن يعني صفة الاستدارة، أن يستدير المؤذن عن يمينه فيقول ماذا؟ حي على الصلاة، ويقولها طبعا مرتين، حي على الصلاة مرتين، ثم يستدير عن شماله فيقول حي على الفلاح مرتين. هذا كما قلنا مثال لللف والنشر المرتب. وهناك نوع آخر من اللف والنشر وهو غير المرتب، يعني في بعض الكلام قد تذكر جملتان أو كلمتان ثم يذكر ما يتعلق بهما على وجه غير مرتب. من أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة آل عمران ويوم قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهو يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن أخبر الله تعالى بأن يوم القيامة ستبيض وجوه أقوام وتسود وجوه أقوام آخرين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب من هم هؤلاء الذين تبيض وجوههم، ومن هم هؤلاء الذين تسود وجوههم؟ قال تعالى فأما الذين سودت وجوههم، هكذا الآية، قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن جعل أو ذكر ماذا؟ ما يتعلق بالجملة الثانية لا الأولى، ثم عاد ورجع إلى الجملة الأولى فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن هذا لف ونشر، هل هو مرتب يا جماعة؟ غير مرتب، هذا لف ونشر يعني غير مرتب. إذن فيعني هذا ذكرناه فقط يعني للفائدة. إذن فنقول في كلام أبي جحيفة رضي الله عنه لف ونشر مرتب، يعني حين قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن حي على الفلاح هي نصيب جهة اليمين، وحي على الفلاح هي نصيب جهة ماذا؟ الشمال. إذن فالصفة الأولى من الصفات الثلاثة هي والله تعالى أعلم الأقرب إلى يعني السنة وإلى رواية الإمام مسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما حكى يعني الأقوال وخلاف العلماء في صفة الاستدارة يعني أشار إلى هذا المعنى الذي ذكرته. نقرأ عليكم كلام الحافظ، يقول رحمه الله في فتح الباري يقول واختلف أو واختلف يعني واختلف في صفة ماذا؟ الاستدار. هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة؟ هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة؟ يعني مرة إلى جهة ماذا؟ اليمين. وفي الثانيتين مرة، يعني جهة ماذا؟ الشمال. وهذه هي الصفة الأولى والتي عليها أكثر أهل العلم. أو يقول، يعني ذكر الآن الصفة الثالثة، قال أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. قال ورجح الثاني، يعني بعض الفقهاء يعني رجح ماذا؟ الصفة الثانية في كلام الحافظ. قال ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، ولكن هذا الترجيح يعني كما يقال عقلي لم يستند إلى ماذا؟ إلى نص. قال الحافظ والأول أقرب إلى لفظ الحديث، والأول أقرب إلى لفظ الحديث. إذا الأول يعني الصفة الأولى هي الأقرب إلى لفظ الحديث، لأن الصفة الأخرى لا يمكن أن يحمل عليها النص، لأن الراوي يقول فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، إذن فتكون جهة اليمين يقال فيها حي على الصلاة، وجهة الشمال يقال فيها حي على الفلاح. ولذلك قال الحافظ والأول أقرب إلى لفظ الحديث. إذن فهذا هو يعني الراجح من أقوال الفقهاء في صفة الاستدارة، أن المؤذن يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. وها هنا أيضا أنبه إلى خطأ يقع فيه المؤذنون، يعني بعض المؤذنين يعني إذا أراد أن يقول حي على الصلاة يعني يبدأ يقول هذه الجملة من القبلة، يعني وهو متجه إلى القبلة يقول حي على الصلاة، إذن يعني يمد صوته يعني من جهة القبلة إلى جهة اليمين، وهذا مخالف لظاهر السنة، لأن ظاهر السنة يدل على أنك تقول حي على الصلاة على اليمين، فهذه الجملة كلها تقال في جهة ماذا؟ اليمين. وأما على هذه الصفة يعني تكون يعني جمعت بين يعني جهة الأمام واليمين في نفس الوقت، والراوي لم يقل فقال يعني جهة القبلة وعن يمينه حي على الصلاة، لا قال عن يمينه فقط. إذن فليس من السنة أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لا، إذا أردت أن تقول حي على الصلاة تلتفت برأسك إلى جهة اليمين، فإذا التفت قلت حي على الصلاة لتكون هذه العبارة كلها على جهة ماذا؟ اليمين. وإذا أردت أن تقول حي على الفلاح تلتفت أيضا إلى جهة اليمين، فإذا التفت تقول حي على الفلاح، وتكون كل هذه الجملة يعني قد قلتها إلى جهة ماذا؟ الشمال. وأما يعني تمد صوتك يعني من جهة القبلة إلى جهة اليمين ومن جهة القبلة إلى جهة الشمال، فهذا يعني مما لا أصل له في السنة، والله أعلم. أيضا من المسائل المستفادة من حديث أبي جحيفة، من المسائل المستفادة من حديث أبي جحيفة ما يتعلق بإدخال الإصبعين في الأذنين في حال الأذان. إذن فدل حديث أبي جحيفة على أنه من السنة ويشرع للمؤذن في حال أذانه أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وهذا يعني جاء مصرحا به في روايات حديث أبي جحيفة، كما في هذه الرواية التي أورد الحافظ يعني في رواية مسند والترمذي قال وإصبعاه في أذنيه، وهذا في كل الأذان. الالتفات خاص بالحيعلتين، وأما جعل الإصبعين في الأذنين فيكون في كل الأذان. قال وإصبعاه في أذنيه، ولابن ماجة قال وجعل إصبعيه في أذنيه. إذن فدل حديث أبي جحيفة برواياته على أنه يشرع للمؤذن في حال أذانه أن يدخل إصبعيه في أذنيه. ولكن السنة أو في السنة لم يرد يعني تعيين الإصبعين، يعني ما هي الأصابع التي يجعلها يعني في أذنيه، ما هي الأصابع التي يجعلها في أذنيه، إلا أن يعني العلماء نصوا على أن الأصابع التي تجعل في الأذنين هي ماذا؟ هي المسبحات، يعني هذه الإصبع المسبحة التي يعني تتشهد بها هي التي تجعلها في أذنيك. ولهذا قال الحافظ أيضا لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، لم يرد يعني في الأحاديث تعيين الإصبع التي يستحب وضعها. قال وجزم النووي أنها المسبحة. قال الحافظ وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة، يعني الراوي لما قال وجعل إصبعيه شو معناتها صبعه كامل دخل في أذنه؟ طبعا لا، وإنما رأس الإصبع وهي ماذا؟ الأنملة. ولهذا قال وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة، يعني أنملة يعني إصبعي هي التي أدخلها في أذنه. أيضا أنبه هنا على أن يعني إدخال الأصابع أو الإصبعين في الأذنين يعني في الأذان هذا من سنن الأذان وليس من واجبات الأذان. وما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك لا يصح، ولذلك جاء يعني جاء في بعض الأحاديث من حديث سعد القرظ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، أن النبي أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال له إنه أرفع لصوتك. فأقول هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله وبين ضعفه في كتابه الإرواء تحت حديث رقم 31 و200، يعني 231. المسألة الأخيرة المتعلقة يعني أو ما قبل الأخيرة المتعلقة يعني بهذا الحديث، ما هي الحكمة من إدخال الأصابع في الأذنين في الأذان؟ يعني لماذا المؤذن من السنة أن يجعل إصبعيه في أذنيه في أذانه؟ قال العلماء في ذلك فائدتان، الفائدة الأولى أنه يكون أرفع لصوته، المؤذن إذا جعل إصبعيه في أذنيه يعني كان ذلك أدعى لرفع صوته أكثر، إذن فيعني ذلك أرفع لصوته، كما جاء في الحديث الضعيف حديث سعد القرظ قال إنه أرفع لصوتك. أما الفائدة الثانية قال أهل العلم أو قال بعض أهل العلم قال حتى إذا رؤي المؤذن من بعيد، يعني رآه الإنسان من بعيد ولو لم يسمع صوته، فإنه إذا رأى يعني شخصا يعني على مكان مرتفع قد جعل إصبعيه في أذنيه فإنه يفهم بأنه قد يؤذن، أو يراه مثلا الإنسان الذي لا يسمع يراه الإنسان الذي فيه صمم الأصم الذي لا يسمع، فإذا رآه على مكان مرتفع وقد جعل إصبعيه في أذنيه يفهم بأنه يعني يؤذن وأنه قد حان يعني وقت الصلاة. إذن فهاتان الفائدتان من فوائد يعني جعل المؤذن إصبعيه في أذنيه. المسألة الأخيرة إدخال الإصبعين في الأذنين، عرفنا بأنه سنة في الأذان، فهل يسن ذلك في الإقامة؟ يعني الذي يقيم الصلاة هل من السنة أن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ طبعا في ذلك خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه لا يسن ذلك للمقيم وإنما هو خاص بالمؤذن. أولا كما قلنا لأن الحديث والسنة التي وردت في ذلك إنما وردت في الأذان، ثم يقال ثانيا يعني لا فائدة من إدخال المقيم يده في أذنيه، لا فائدة يعني من ذلك، يعني أضف إلى ذلك ما سبق من أن السنة إنما جاءت بذلك في الأذان فقط دون الإقامة. إذن هذه يعني هي جملة المسائل المتعلقة بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك قال: وعن أبي محذورة، قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. أولا أبي محذورة، أولا أبو محذورة سبق يعني التعريف به. أما ما يتعلق بتخريج الحديث قال الحافظ رواه ابن خزيمة، يعني رواه ابن خزيمة هكذا مختصرا، رواه ابن خزيمة هكذا مختصرا. وقد سبق، قد سبق في قصة أبي محذورة، قد سبق في قصة أبي محذورة يعني ما يدل على هذا المعنى، ما يدل على هذا المعنى. وكنا عند قصة أبي محذورة يعني ذكرنا يعني بعض ألفاظ وروايات يعني ما جاء في قصة أبي محذورة، ومن تلك الروايات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. وهذا الحديث طبعا حديث صحيح، حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان حديث صحيح، رواه ابن خزيمة بسند صحيح. وقد سبق هذا المعنى كما قلت في قصة أبي محذورة وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له أو إياه الأذان. وسبق أيضا أن تكلمنا عن معنى هذا الحديث، وقلنا بأنه يعني يستحب في المؤذن أن يكون ماذا؟ حسن الصوت. وحسن صوته يعني يتعلق بشيئين، قلنا بأن حسن صوته يتعلق بشيئين، الشيء الأول أن يكون صوته ماذا؟ يعني جهوريا يعني مرتفعا، لأن المقصود بالأذان هو إبلاغ الناس، إبلاغ الناس بدخول وقت الصلاة. ولهذا فمن السنة أن يكون يعني إذن كنت أقول يعني قبل أذان المؤذن بأن المؤذن يعني ذكرنا في مجلس سابق بأنه يعني يستحب يعني في صوته شيئان. الصوت الشيء الأول هو أن يكون ذا صوت مرتفع حتى يعني يسمع أو يسمع الناس أكثر، والشيء الثاني أن يكون حسن الصوت، يعني صوته يعني فيه حسن وجمال. ولهذا يعني جاء في الرواية التي ذكرتها سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سمعت في هؤلاء، وقال سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، حسن الصوت إذن فهذا يعني يدل على أن هذا المعنى أيضا يعني يراعى في صوت المؤذن، والله تعالى أعلم. طيب نتوقف يعني عند هذا القدر، ونحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم. طبعا قبل أن أشرع يعني في قراءة الأسئلة، ها هنا يعني مسألة يعني مهمة فتني التنبيه عليها، وهي ما يتعلق بمسألة الالتفات، بمسألة التفات المؤذن إذا أذن بمكبر الصوت. يعني المؤذنون الآن يؤذنون بمكبر الصوت، يؤذنون بمكبر الصوت، فهل السنة في حق من يكبر أو من يؤذن بمكبر صوته، هل السنة في حقه إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا؟ فاختلف في ذلك العلماء المعاصرون، فمنهم من قال يلتفت، منهم من قال يلتفت كالشيخ الألباني رحمه الله، فمنهم من قال يلتفت، قالوا لأن الالتفات هو سنة الأذان، قال لأن الالتفات هو سنة الأذان. وما ذكره الفقهاء من فوائد هذا الالتفات وعلله، يعني قال هي أشياء مستنبطة، يعني ليست يعني أشياء منصوص عليها حتى يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، قالوا بل هي يعني علل يعني مستنبطة قد يصيب أصحابها وقد يخطئون، وبالتالي فالأصل أن يستدير المؤذن، فالأصل أن يستدير المؤذن سواء أذن بمكبر أم بغيره. وذهب فريق آخر من العلماء المعاصرين إلى أن المؤذن إذا أذن بمكبر صوت فإنه لا يلتفت، فإنه لا يلتفت. قالوا لأن المؤذن إذا أذن بمكبر الصوت فيعني الصوت إنما يسمع يعني من السماعات التي في خارج المسجد، الصوت إنما يسمع ماذا يعني من السماعات ومن هذه المكبرات، يعني لا يسمع من فم المؤذن، وبالتالي لا فائدة من استدارته والتفاته يمينا وشمالا. قالوا هذا أولا. قالوا ثانيا لأن يعني هذا الالتفات في هذه الحالة قد يفوت مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع من هذا الالتفات هو المبالغة في إسماع الناس كما قلنا، يعني مقصود الشرع من هذا الالتفات هو المبالغة في إسماع الناس يمينا وشمالا، وإذا التفت في حال تأذينه بمكبر فإنه سيحصل عكس هذا المقصود، لأنه كلما ابتعد عن ملتقط الصوت كلما انخفض صوته، صح ولا لا؟ أنت الآن تؤذن بمكبر الصوت تقول الله أكبر الله أكبر، ثم تقول حي على الصلاة، ما الذي حصل؟ ها؟ خف الصوت، صح ولا لا؟ يعني خف يعني الصوت وقل. إذن قالوا هذا الالتفات في مثل هذه الحالة سيؤدي إلى يعني عكس يعني مقصود الشرع. قالوا وبالتالي ففي هذه الحالة الأفضل للمؤذن أن يبقى يعني مستقبلا لملتقط الصوت. ثم أيضا يعني قد يعني يتدعم يعني هذا القول الثاني، أنا الآن طبعا لا أرجح، أنا يعني أذكر فقط يعني أدلة الفريق، فأقول قد يتدعم القول الثاني بمسألة، وهي أن الأصل في المؤذن أن يكون ماذا مستقبلا للقبلة، هذا هو الأصل، وإنما شرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا لمقصود آخر وهو المبالغة في الإسماع، فإذا يعني غاب يعني ذلك المقصود فالأصل أن يبقى على ماذا؟ على استقباله للقبلة، يعني إذا لم تكن هناك فائدة من التفاته يمينا وشمالا إذن فالأصل أن يبقى يؤذن يعني جهة القبل. إذن فيعني هذه هي يعني آراء يعني العلماء يعني في هذه المسألة. ولكل رأي يعني كما سمعتم يعني وجه, يعني كل رأي يعني له وجهه وله دليله, والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: نريد أن نسمع منك الأذان كاملا بالتفاته. لا حاجة إلى ذلك, احنا يعني شرحناه وفسرناه. احنا قلنا يعني لما تؤذن وأنت مستقبل قبلة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله, ثم تبدأ بيمينا: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر, تستقبل القبلة الله أكبر الله أكبر لا إله. هذا هو يعني صفة يعني الأذان والذي دلت عليه السنة, والله أعلم. يقول: هل يجوز التلحين في الأذان؟ هل يجوز التلحين في الأذان؟ طبعا كلمة التلحين, كلمة التلحين أو عندنا كلمة ماذا؟ تلحين وكلمة لحن. طبعا هذه الكلمة يعني مأخوذة من مادة لحن, ومادة لحن يعني في هذا الباب يعني يطلقها الفقهاء ويقصدون بها معنيين. المعنى الأول: اللحن الذي هو الخطأ, اللحن الذي هو الخطأ, أن يلحن المؤذن في أذانه أن يخطئ فيه, يخطئ مثلا في حروفه أو يخطئ مثلا في إعراب الكلمات, فبدل مثلا أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله فيكون رسول هو ماذا يعني هو الخبر, يعني خبر إن أو أن, فإذا به مثلا ينصب هذه الكلمة ويقول أشهد أن محمدا رسول الله, وإذا قال كذلك ما زال ما جبناش الخبر. طيب محمدا رسول الله شبيه يعني لم يذكر خبر يعني اسم أن. إذن فهذا يعني لحن في الأذان, خطأ في الأذان. والخطأ في الأذان طبعا لا شك أنه يعني ممنوع شرعا, يعني لا يجوز للمؤذن أن يؤذن وفي أذانه لحن وخطأ. وهل يصح الأذان مع هذا اللحن؟ العلماء لهم في ذلك تفصيل. يقولون: اللحن الخطأ في الأذان إن كان لا يغير المعنى فالأذان صحيح, فالأذان صحيح. اللحن والخطأ إن كان لا يغير المعنى فالأذان صحيح, لا داعي إلى إعادته. وأما إن كان اللحن والخطأ يعني يحيل المعنى, يغير المعنى تماما, يغير المعنى, كان يستبدل حرف بحرف آخر. ولهذا يعني بعض المؤذنين وأنت تسمعه يعني بدل حي على الفلاح قد تسمع الباء بدل الفاء, بدل ما يقول حي على الفلاح أنت تسمع حي على البلاح, فوش جاب الفلاح للبلح فهذا يعني خطأ يغير الكلمة تماما. وإذا يعني حصل خطأ كهذا في الأذان يعني لا يصح الأذان ويجب أن يعاد, يجب أن يعاد شرعا. إذن بعضهم مثلا يقول الله أكبر, وأكبر هذه يعني جمع كبر وهو يعني آلة, جمع كبر وهو يعني آلة. إذن فيعني ينظر يعني في نوعية الأخطاء, إذا كان الخطأ يغير معنى الأذان فحينئذ نقول هذا أذان باطل لا يصح ويجب ماذا؟ أن يعاد. وأما إن كان الخطأ لا يغير يعني معنى الأذان فحينئذ يصح معه ماذا؟ الأذان. هذا فيما يتعلق باللحن الذي هو بمعنى ماذا؟ الخطأ في كلمات الأذان وعباراته. وهناك نوع آخر من أنواع اللحن وهو ما يسمى بالتلحين، وهو التطريب في الأذان. التطريب في الأذان يعني أن يؤذن المؤذن أذانا يعني يطرب فيه كأنه يغني فيه، فيعني يأتي يعني بمدود زائدة يعني عن طبيعتها وعادتها، وقد يترنم ويرعد في كلمات الأذان وغير ذلك. فمثل هذا الأذان يعني العلماء يعني متفقون على أنه لا يشرع، هذا التلحين يعني لا يشرع عند العلماء يعني باتفاق، إلا أنهم يعني اختلفوا في حكمه، يعني منهم من يقول هو حرام ومنهم من يقول هو مكروه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أن مؤذنا قال له إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر وأنا أبغضك في الله، فبكى المؤذن. ولما سئل ابن عمر عن ذلك فقال لأنه يلحن في أذانه يعني يطرب فيه ويأخذ عليه أجرا يعني أجرته. فهذا يدل على أن يعني السلف يعني كانوا ينكرون هذا التلحين، كانوا ينكرون هذا التلحين، والله أعلم. طبعا أسئلة كثيرة عن حكم الالتفات مع مكبر صوت وكنا قد أجبنا عنه. طبعا هذا يعني أو بعض الأسئلة يعني أشارت إلى يعني دليل من أدلة الذين قالوا يعني يشرع للمؤذن أن يلتفت مطلقا حتى لو أذن بمكبر صوت، يعني من أدلتهم أن المنفرد الذي يؤذن مثلا في صحراء، يعني أنت مثلا لوحدك في صحراء وأردت أن تؤذن، هل تلتفت في أذانك أم لا؟ طبعا سنة أن تلتفت، قالوا مع أنك يعني لا تنادي أحدا ومع ذلك يعني شرع لك ماذا؟ الالتفات. ولكن قد يجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا الالتفات من فوائده أيضا يعني إسماع يعني غير الإنس، ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني أن الإنسان إذا أذن ورفع صوته فإنه لا يسمع صوته يعني شجر ولا حجر إلا يعني شهد له يوم القيامة. فنقول هذا أيضا من فوائده، إذن ف يعني حينئذ يعني يضعف الاستدلال بذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.